يقول كيف عايدك؟ قل لي كيف عايدك؟ صار لك في قصيد العيد عادة من ونا بجمل الأحلام صايدك لين شبيت عن طوقة القلادة أحتفي بك وعلق في قلايدك عقد تحسدك لجلة كل غادة عاد عيد القصايد في معايدك وفي معايدك ما مل الإعادة أسعد الله مسا ناعم وسايدك وجعل عيدك سعادة في سعادة والهدية مرابع قلب سايدك لم طيشة وحقق لها مرادة من كثر ما يحبك صار رايدك سيد القلب وعطاك السيادة يا عسى كل نبضاته فدا يدك كان ما صب من دمه مداده وانتثر بالورق يرسم فرايدك وأعلن الحرف طوعه وانقياده وقام ياخذ خياله في جدايدك من عيونه يحطك في فؤاده من جمالك يا طيب عوايدك ومن دلالك لثقلك والركادة لين كثرت على عينه عدايدك واعتذر قال في صمتي إفادة شاف زين الصبايا من زوايدك وما يبيلك على زينك شهادة وشاف حتى الشعر ما هو بزايدك مكتمل غير قابل للزيادة ما عذرت كتبت وجيت عايدك دام لك في قصيدة العيد عادة. سلام.